الدي ال بتاعه عالي وسكره برضه في نفس الوقت عالي، تمام. سكرك بيعلى مع النظام بتاعي شويه، لان خلاص جسمك بيتعود ان هو السكر مش هو المين فيول بتاعه، مش هو الوقود الاصيل بتاعه، مش هو بيرجع ال دي ال تاني، بيسحبه من جوه الشرايين، بيطلعه ويجدده ويرجع شباب من اول وجديد. خلاص الفتره بقى دي اما الدكتور بتروح له انت بتقول انا بخس يا دكتور، ويقول لك ايه ده سكرك عالي وبتاع، ويبدا يديك دواء من بره، دواء زي الانسولين او ما شابهه، زي الدايماكرون، زي الجانوميت، زي الجانوفيا، كل الادويه دي بتحفز عمل الانسولين، بتحفز عمل الانسولين. فالانسولين يوم واخد السكر ده من اول وجديد مش بيدخله بقى الخلايا كلها، لان السكر في العادي مش محتاج خليه، مش محتاج حاجه تدخله الخليه، هو بيدوب في الميه وهيعدي من الغشاء الخلوي عادي. لكن لما بيبقى نسبته عاليه قوي بيبدا يصحصح من الانسولين، فالانسولين بياخده من ايديه ويحطه في الخلايا الدهنيه، العيان يتخن. طبعا مصل السرين هيخف، مفيش الكلام ده، يتخن وسكره ما يتظبطش. بياخد السكر منه ويحوله لدهون. كل ما دهونك تزيد مقاومتك للانسولين بتزيد، لحد ما تيجي لحظه ويقول لك لا تاني. فدواء السكر اللي انت بتاخده ما بمنعك منه، تبقى انت زعلان تمنعني من دواء السكر ليه؟ ما القرايات عندي بتعلى، قرايات السكر طول ما هي عاليه انت بتكسر دهون جوه، ودهون حشويه اكتر حاجه. لكن لو قطعت عليا انت بدواء سكر انت واقف ضدي، عكسي. خلاص؟ يعني لو خدت دواء سكر او خدت انسولين عشان تحافظ على نسب سكر قرايات بس سليمه، الاعراض كلها هترد عليك من الاول تاني. صداع وزغلله وتبول كتير ونشفان ريق. خلاص بقى تخف معايا. خلاص يا امل الرحمه.